من أما عل يا كذاب نمان نمان نمان نيابة من كوثر الماء زيد الكاس والليلي واطرح عنائي من الهجران والليلي يابا وان كان لي ذنب هاد الشرح والليلي اخشى نوح الغار انسان دمعي وعم ومن زفيري على ابراهيم ومليلي يابا من أدمع